بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي سورة إبراهيم من الآية 22 وحتى الآية 27. قال ابن جزي مفسرا لقوله تعالى: وقال الشيطان، يعني إبليس الأقدم، روي أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام يوم القيامة أو في النار، يقوله لأهل النار. وأي الأمرين، سواء في يوم القيامة أو في النار، فهذا فيه تنبيه السامعين لأجل النظر في عواقب الأمور. لما قضي الأمر، يقول ابن جزي: إن كان كلام إبليس في القيامة فمعنى قضي الأمر تعين قوم للنار وقوم للجنة، وإن كان في النار فمعناه قضي الأمر، أي حصل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، آمين. إلا أن دعوتكم، يقول استثناء منقطع، وهذا إشارة إلى أنهم تبعوه ولا قدرة له على غير هذا الدعاء الذي لا سلطان فيه. فتأمل كيف أن الإنسان يوسوس له الشيطان بالإثم فيقع فيه. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين، وما أنتم بمغيثين لي. إذن بمصرخكم أي بمغيثكم ومنقذكم، وأصل صرخ يدل على صوت رفيع. بما أشركتموني، ما مصدرية، أي بإشراككم لي مع الله في الطاعة من قبل، يتعلق بي أشركتمون، ويحتمل أن يتعلق بي كفر، والأول أظهر وأرجح. إن الظالمين استئناف من كلام الله تعالى، ويحتمل أن يكون حكاية عن إبليس. بإذن ربهم يتعلق بي وأدخل، أو بخالد، والأول أحسن. كلمة طيبة ابن عباس وغيره هي لا إله إلا الله، وقيل كل كلمة حسنة. كشجرة طيبة هي النخلة في قول الجمهور، واختار ابن عطية أنها شجرة غير معينة، إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات. وفرعها في السماء أي في الهواء، وذلك عبارة عن طولها. تؤتي أكلها كل حين، الحين في اللغة وقت غير محدد، وقد تقترن به قرينة تحده، فقيل في كل حين كل سنة، لأن النخلة تطعم في كل سنة، وقيل غير ذلك. ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر، وقيل كل كلمة قبيحة. كشجرة خبيثة هي الحنظلة عند الجمهور، واختار ابن عطية غير معينة. اجتثت أي اقتلعت، فحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة، وهذا في مقابلة قوله أصلها ثابت. إذن اجتثت يا إخواني معناه استؤصلت وقطعت. وأصل الجثث يدل على تجمع الشيء، لأنه لا يكون الشيء مجثوثا إلا وقد قلع بجميع أصوله وعروقه حتى لا يترك منه شيء. بالقول الثابت هو لا إله إلا الله، والإقرار بالنبوة في الحياة الدنيا، أي إذا فتنوا لم يزلوا، اللهم يا رب احفظنا. وفي الآخرة هو عند السؤال في القبر عند الجمهور. طبعا العبد يحتاج إلى الثبات في طول حياته، وأخرج ما يحتاج إليه عند مماته، ويحتاج إلى الثبات بعد الموت. انتهى كلام ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. وشاهدتم أن أحيانا يأتي بتفسير المقتضب، فلعلنا نمر على الآيات. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أي وقال إبليس، وهو أول المستكبرين المتبوعين في الضلال لأتباعهم، لما أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم على ألسنة رسله وعدا صادقا متحققا لا يخلف بوقوع البعث وإثابة المطيع بالجنة والعاصي بالنار، ووعدكم أن في اتباع هؤلاء الرسل النجاة والسلامة والفوز، فوفى سبحانه بوعده، ووعدتكم أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، ووعدتكم النصرة فأخلفت وعدي لكم وكذبت عليكم. وفي سورة النساء يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي قال إبليس لأهل النار وما أظهرت لكم أي حجة تدل على صدقي فيما وعدتكم به، ولكن دعوتكم إلى الكفر بالله والإشراك به ومعصيته فأطعتموني واتبعتموني بلا برهان، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أي فلا تلوموني اليوم على طاعتكم واتباعكم لي بلا حجة، ولوموا أنفسكم على ذلك، فأنتم السبب في دخولكم النار لأنكم مؤاخذون بكسبكم، ولكم قدرة واختيار فاخترتم الشر على الخير. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، أي ما أنا بمغيثكم ومنقذكم من النار، وما أنتم بمغيثين لي ومنقذين لي من النار، فكل منا له قسطه من العذاب. إني كفرت بما أشركتمون من قبل، أي إني جحدت وتبرأت من جعلكم لي شريكا لله في العبادة والطاعة من قبل في الدنيا. إن الظالمين لهم عذاب أليم، أي إن الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بوضعهم العبادة والطاعة في غير موضعها لهم عذاب أليم موجع. ثم جاء الكلام عما يقابل أولئك أصحاب الخسار بذكر أهل الفوز. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي وأدخل الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات فأطاعوا الله تعالى واجتنبوا معصيته بساتين تجري الأنهار سارحة من تحت ما علا منها كالغرف والمباني والأشجار وغيرها خالدين فيها بإذن ربهم، أي ماكثين في الجنة بأمر ربهم. تحيتهم فيها سلام، أي تحية بعضهم لبعض وتحية الله لهم وتحية الملائكة إياهم سلام. ثم قال تعالى حارثا على العمل الصالح مرغبا فيه حتى لا يندم الإنسان: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أي ألم تعلم يا محمد ويا كل من هو مخاطب بهذا الخطاب كيف مثل الله مثلا وشبه شبها كلمة طيبة وهي كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة الثمرة كالنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي جذور هذه الشجرة الطيبة ثابتة في الأرض وأغصانها مرتفعة نحو السماء، فكذلك كلمة التوحيد أصلها ثابت وأصلها راسخ في قلب المؤمن وفرعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء مرفوعة إلى الرب سبحانه. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي تخرج هذه الشجرة الطيبة ثمرها كاملا كثيرا طيبا في كل وقت وفي كل ساعة من ليل ونهار وصيف وشتاء بمشيئة خالقها وأمره وتيسيره. وكذلك كلمة التوحيد لا تزال تثمر الأعمال الصالحة للمؤمن في كل وقت، ولا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل حين. قال سبحانه وتعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، بمعنى يمثل الله الأمثال للناس ويشبه لهم الأشباه ويبينها لهم ليتذكروا حجة الله عليهم ويفهموا ما أراد الله منهم فيتعظوا ويعملوا ما أمرهم به ويجتنبوا ما نهاهم الله عنه. وربنا قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وربنا قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم جاء بما يقابل هذه الكلمة فقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أي ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر واعتقاد الشرك كشجرة كريهة الطعم مثل الحنظل فلا أصل لها ثابت في الأرض ولا ارتفاع لفرعها في السماء وليس لها ثمر ولا منفع وكذلك كفر الكافر فلا يعمل مع كفره خيرا ولا يقوله ولا يجعل الله فيه بركة ولا منفع ولا يفعل عمله ولا قوله إلى السماء. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أي استؤصلت هذه الشجرة الخبيثة واقتلعت من أصلها فليس لها عروق وجذور ثابتة في الأرض تمسكها وكذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يثبت ثبوتا نافعا في قلب صاحبه ولا يفعل للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. ثم جاء التذكير بما يحتاجه الإنسان في حياته وعند مماته وبعد مماته فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي يثبت الله المؤمنين بالقول الصادق الحق الذي ثبت في قلوبهم وتمكن فيهم واطمأنت إليه نفوسهم وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيثبتهم الله في حياتهم الدنيا على إيمانهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويسلمهم من الشهوات المحرمة والشبهات المضلة ويثبتهم أيضا في قبورهم عند سؤال الملكين. قال ويضل الله الظالمين أي ويخذل الله الكافرين والمنافقين بسبب ظلمهم أنفسهم فيجعلهم في حيرة وعمايا فلا يوفقهم إلى الحق في الحياة الدنيا ولا يوفقهم في قبورهم إلى القول الصائب حين يسألون عن الإيمان لا يوفقون أبدا وحينما يسألون في القبر عن الإيمان بالله وعن الإيمان برسوله لا يوفقون للجواب. ويفعل الله ما يشاء أي ويفعل الله ما يشاء من هداية المؤمنين وتثبيتهم وإضلال الظالمين وخذلانهم. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.